وهي الصد عن سبيل الله وإضلال العباد ليدخلوا معه دار الجحيم. يقول الله تبارك وتعالى عن مصير الذين وقعوا في شباك هؤلاء الشياطين: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فيفيق العصاة من سكرتهم وقد وجدوا أنفسهم مع الشياطين في مكان واحد تلفحهم النار، فيتحسرون ويصيحون: إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهنا يرتفع صوت الشيطان في خطبته النارية فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيزداد أهل النار حسرة وحرقة ولا تحين مندم. اللهم أعذنا من كل شيطان مريد من شياطين الجن والإنس، إنك أنت الحفيظ العليم، وأعذنا من نار جهنم. أيها الأحبة، بت أجزم أن أكبر سبيل اتخذه الشيطان وجنده لإضلال ابن آدم في هذا الزمان هو الإعلام بكل وسائله. ومن هذا الاقتناع انطلقت في هذه المحاضرة التي بين أيديكم، وحتما لا أعني من الإعلام سوى الإعلام الذي انساق في أيدي الشياطين كما تشتهي وتهوى، مستثنياً كل إعلام فاضل اتخذه أهله لنشر الفضيلة والذب عن حياض الدين، أو على الأقل لم يتعد دائرة المباح. أيها الأحبة، الإعلام الفاسد جحيم لا يطاق، حين يدخل مستقبله قارئاً أو مشاهداً أو مستمعاً في دوامة لا تنتهي من البرامج التي تمزق أعصابه وتلعب بعواطفه، فمرة تبكيه بأكاذيب ملفقة، ومرة تضحكه بتفاهات مخجلة تجتذب اهتمامه إلى ما لا يستحق، حتى تقصر همته على مثل ذلك، فلا ترتفع لمجد يطلب ولا لطاعة ولا لعلم ينتفع به. أيها الأحبة، ويستعر هذا الجحيم في شهر الصوم والعبادة، فكما أن أهل التقى والصلاح يتأهبون لشهر رمضان المبارك بما هم أهله من التوبة والعزيمة الراشدة، فإن أهل الفساد والإفساد يستعدون له بما هم أهله، فهم يحشدون له كل خططهم المجرمة وإمكاناتهم الهائلة، بل إنهم يستعدون له منذ أن ينقضي في عامه لمثيله في العام الذي يليه. وها أنت ذا رأيت كيف بدأت بعض الصحف والمجلات والمحطات التلفازية قبل وفود الشهر المعظم تفصل فيما سوف تقوم بتقديمه عبر فضائياتها المدمرة، عربيها وأجنبيها على السواء، وهي عروض تشي بعمق الدراسة من قبل أعدائنا لبعض الشرائح في مجتمعات العرب والمسلمين، ليحاول الوصول بسرعة إلى التأثير على سلوك الفرد والمجتمع، حتى تستطيع أن تؤثر فيه فتزلزل عقيدته وتهز أفكاره وتغير سلوكه وتلهيه عن طاعة ربه في موسم عبادة عظيمة هو في أمس الحاجة إلى نفحاتها، ليغسل صحائف لطخها بسواد المعاصي والذنوب طوال العام. وكلنا ذبو خطأ، وكلنا أصحاب ذنوب. أيها الإخوة، إننا حين نتحدث عن الإعلام فإننا نتحدث عن أهم أداة تمثل الأمة بين الأمم، وأبلغ صوت يصل إلى آفاق الأرض، وأخطر وسيلة للتأثير على الأفراد والمجتمعات، وأسرع طريقة للتغيير سلباً أو إيجاباً، وأوسع دائرة يمكن أن تحتوي الرأي العام وتوجهه. فإذا صلح فإنه رسالة ودعوة قبل أن يكون فناً وصناعة، يعتمد على الصدق في القول، والمباح في الفعل، والنصح في الهدف، والنفع في المضمون، ويصان عن اللغط والفضول واللغو، فضلاً عن الحرام الفاحش البذيء. وإن فسد فيا ضيعة الدين، ويا ضيعة الأخلاق، ويا ضيعة الشعوب، ويا حسرة الجيل وقد لعب بآماله وحطم مستقبله. فأدخلت الحانات والمراقص ودور السينما الخليعة في غرفته الخاصة، نقلوا الطرف بين جيد وخد وعيون مزججات السهام، وأغان ترقص الحس تغري وترى القلب ارتشاف الغرام، تهزج الكأس بين كف وكف وتروي المدام جمر المدام، مزقوا بردة الحياة فجاسوا في حمى الدار دون برد احتشام. غناء داعر وأفلام تخنق الفضيلة، ومناظر تدمي العيون الوقورة، تحاصر المشاهد والمستمع في كل قناة وإذاعة، وتمثل معظم البرامج، تزرع الفساد الأخلاقي، وتنمي الشعور بالانهزام والتبعية. فالإنسان المسلم الذي كان يهابه ملوك الفرس والروم أصبح كما يقول أحد كتابنا يتحول بواسطة الأغاني العربية، أقول والأفلام أدهى وأمر، يتحول إلى إنسان ضعيف، عبد لشهوته، يستجدي الحب من حبيبته ويرجو منها ألا تكف عن الوصال، وكلما أمعنت الحبيبة في الصد زادت حرارة التعطف والرجاء والخنوع، لعل من قسى قلبه يلين ويجود بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هل هذه الصورة المأساوية تمثل الرجل المسلم؟ ألا يوجد من أمور دينه ودنياه ما هو أهم من هذا الإسفاف والابتذال الرخيص؟ فلا غرابة إذن أيها الأحبة إذا سمينا الإعلام الفاسد المفسد جحيماً، وأطلقنا على من اكتوى بناره ثم فر منها هارباً، إنه جحيم حقاً، لأن مشاهديه ينغمسون في الآثام أشكالاً وألواناً. فالغناء يصب في أذن مستمعه الرصاص المذاب يوم القيامة، والنظر المحرم للأجساد العارية والفتنة الطاغية يخلف حسرة لا حد لها في العين والقلب، والنظر سهم مسموم كما في الحديث الشريف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. النظر المحرم يحرم صاحبه لذة إيمانية يجدها عفيف العين والقلب، وهو زنا العين وبريد زنا الفاحشة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، رواه الشيخان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، إن لك كنزا في الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد. فأين من ملأوا عيونهم من الحرام ليل نهار؟ الإعلام الفاسد جحيم، لأنه يهيل السيئات في ميزان العبد بلا مكيال. فعين المشاهد وأذنه وحسه وقلبه يحصدون في آن واحد شوك الآثام دون حساب. وإذا تذكرنا أن من وضع هذه الأجهزة المضلة لأولاده سوف يحصد إضافة إلى رصيده الخاص كل ما يحصدونه هم من السيئات، بل ينال كل أوزار الصغار الذين لا تكتب عليهم الآثام لعدم بلوغهم، لأنه عرضهم لهذه الفتنة. استمعوا إلى قول ابن القيم رحمه الله، يقول: فكم ممن أشقى ولده وفلدة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته. يقول: وإعانته على شهواته، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه. ولذلك يرى الشيخ ابن القيم رحمه الله أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر. فكيف لو رأى شيخنا ما حدث اليوم، وأن مجالس اللهو التي يقول قد داهمت كل بيت إلا ما شاء الله، وأصبح بعض الآباء والأمهات يرقصون أطفالهم على الأغاني الخليعة ويصفقون لهم، بل ويلبسونهم الملابس التي تحمل شعارات الفضائيات المجرمة ليكونوا دعاة لها على أبواب الشر والفساد وهم في عمر الزهور لا يدركون مغبة ما يصنع بهم. وقد تساهل الآباء بتأثير ذلك كله عليهم. ولهؤلاء أورد هذا الكلام العلمي الدقيق المبني على دراسات جادة في دول أجنبية وإسلامية، بل بعضها خليجية. لقد لاحظ الخبراء على الأطفال خاصة أنهم مغرمون بمشاهدة التلفاز، بحيث من العسير جداً أن يكون بين أيديهم وتستطيع إرغامهم على تركه. يقول الباحث بلومري: إن التلفاز والفيلم يستحوذان على اهتمام كامل من جانب الجماهير، خاصة اهتمام الأطفال. فقد كشفت بعض الدراسات أن أغلب الأطفال وكثيراً من الكبار يميلون إلى أن يقبلوا بدون تساؤل جميع المعلومات التي تظهر في الأفلام وتبدو أمامهم واقعية، ويتذكروا تلك المواد بشكل أفضل، يعني في المستقبل. كما أثبتت دراسات أخرى أن التلفاز غير كثيراً من نظمنا وتربياتنا الاجتماعية والتربوية، وأنه لا مفر من تأثيره في المعتقدات والاتجاهات والقيم، وأن الأطفال بالذات يحبون أن يتصفوا بصفات البطل الذي يشاهدونه ولو كان غير سوي في خلقه وسمته. يقول الدكتور سبوك في الإذاعة: أكاد أقع في براثن الرعب عندما أسمع أغنية ليست عاطفية ولكنها تعبر عن جوع جنسي حاد، وتؤديه مطربة معينة بأسلوب المحترفات، وأخشى أن تلتقط أذن طفلي هذه الأغنية. ويقول في التلفاز: أكاد أحطم جهاز التلفاز أحياناً لأعبر عن ثورتي وضيقي عندما أرى طفلي يحملق مشدوهاً أمام مشهد غرامي حاد يعتدي على بكارة طفولته، أو عندما يعرض سلسلة مثيرة عن الجريمة وكيفية القيام بها وأسلوب تنفيذها وابتكارها. ويقول أيضاً: لا يمكن أن تجتمع الأمهات في حديث عن الأطفال دون أن يعلو وجه أكثر من أم حالة الحزن والغضب، لأن التلفاز يسرق من الأبناء وقت المذاكرة ويمنع المراهقين من القراءة المفيدة. ويقول: هناك عدد من رجال القضاء والمحللين النفسيين يؤكدون أنه عندما يتم سؤال أحد الشباب المنحرف عن فكرة الجريمة فإن الإجابة تكون من رواية بوليسية أو من برنامج في التلفزيون أو فيلم من السينما. أيها الإخوة، قبل فترة ليست طويلة تعطل التلفاز في روسيا بسبب حدث من الأحداث، فأجرت الصحف عدداً من المقابلات مع عدد من أفراد الشعب الروسي الذين لا يستطيعون أن يستقبلوا غير القناة الرئيسية التي حطمت. تسألهم هذه الصحف عن مدى أثر ذلك عليهم، فكانت الإجابات عجيبة. فقد أكد مجموعة منهم أنهم لم يكونوا يتصورون الحياة بلا تلفاز، ولكنهم حينما فقدوه بالقوة وجدوا أنهم يستفيدون من وقتهم بشكل أفضل من ذي قبل بكثير، فقد انهمكوا في القراءة المفيدة وقاموا بمشروعات نافعة، وأحسوا أنهم كانوا مخدوعين بما كان يستهلك أوقاتهم دون مقابل. هكذا يرى الكفار الذين لا يرون سوى المصالح الدنيوية، فماذا نقول نحن المسلمين؟ لقد كنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أراقب بحرص شديد وخوف شديد آثار البث الفضائي المفتوح على مجتمعنا، فوجدت ما أمرضني. رأيت انتشار المعتقدات الفاسدة الدخيلة على ديننا كأعياد الفناتير التي هللت لها كثير من فتياتنا المسلمات وغيرن ملابسهن من أجله، وأعياد الميلاد التي بدأت تنتشر فيما بيننا، وعيد الألفية والكريسمس وغيرها. ورأيت كيف تفاعل الناس معها إلى درجة كبيرة، حيث وصل الألم إلى العظم حين رأينا جرأة العذارى على ما لم يكن يجرؤن عليه من قبل، من اتصالات مشبوهة تبدأ منهن وليس من الشباب، وتطبع بكل عادات الكافرات في لباسهن وطريقة مشيهن وإقامة احتفالاتهن. وذهلت حقا حينما رأيت الأمر قد وصل إلى عباءة المرأة رمز حشمتها وعفافها، فهل ننتظر أيها الإخوة اليوم الذي تخلع فيه بنت الجزيرة، بنت جزيرة الإسلام، حجابها؟ اللهم سلم، اللهم سلم. ورأيت كذلك، رأيت انحدار المستوى التعبدي عند الشباب، حيث كثر الانحراف بشتى أشكاله والتعلق بالمخدرات وغيرها. ورأيت كما رأيتم انحدار المستوى التعليمي، حتى أصبحت النتائج مخجلة في بعض القطاعات التعليمية. ورأيت ورأيت إننا أيها الإخوة لا نستطيع أن نكف عن الحديث عن التأثير الإعلامي السيء على مجتمعاتنا المسلمة ما دامت تلك السموم تبث على مدار الساعة، ولن نسمح لأحاسيسنا أن تتبلد من كثرة ما نشاهد أو نسمع. ولذلك لا بد أن نقول فيها كلمتنا باستمرار، إذا أردنا أن نقوم ما تقدم هذه الفضائيات المجرمة فلا بد أن نستمع ذلك ممن تابعها بعقلية نقدية. ولذلك فإنني قمت بمتابعة بعض ما ينشر حولها من أقلام جادة في صحفنا المحلية، أبت غيرتهم أن يسكتوا أمام المجتمع، ومنهم من كتب حتى هذا اليوم وهم بعض الأمناء على النصح له. فأردت أن أوصل إليك أخي الحبيب صوت تجربتهم وتقويمهم الذاتي لما رأوا خاصة في شهر التوبة والطاعة. يقول أحدهم في مقالة له مستثنياً إعلامنا المحلي الذي لم يتدنس بتلك المهاترات الموغلة في الفحش، يقول: مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام تتسابق عدد من المحطات التلفازية العربية على تقديم برامج لا تليق بالشهر الكريم، بعضها تحت مسمى المسابقات أو الألغاز، وبعضها تحت مسمى المسلسلات، لكنها وإن اختلفت في المسمى إلا أنها تتفق على شيء يمكن أن يسمى بالعهر الإعلامي، وكأنما اختار منفذوها هذا الشهر المبارك ليصرفوا الناس عن العبادات وليلهوهم عن الطاعات بما يقدمونه في تلك المسابقات والألغاز والمسلسلات من رقص وعري وفجور يندى له جبين المسلم الغيور على دينه. ولو انصرف المشاهدون عن مشاهدة مثل هذه البرامج لما وجدت هذه البضاعة الفاسدة من يروجها، ولوجدت محطات التلفزة المعنية حالها مضطرة إلى تقديم البرامج النافعة التي تحترم وعي المشاهد وتراعي حرمة الشهر الكريم وتحسن إلى المسلم بدلاً من أن تسيء إليه. حقاً أيها الأحبة، لقد أصبح فضاؤنا العربي والإسلامي ميداناً لتنافس شرس بين عشرات القنوات الفضائية المتزايدة يوماً بعد يوم، بينما مضامينها إلا ما رحم ربي لا تزال تنهار من الناحية الفكرية والأخلاقية، فجل ما يبث دعايات فجة ومواد خليعة تتاجر بغرائز المشاهدين، وتحتقر ذواتهم وعقولهم. وأي احتقار أشد وأنكى من أن تعرض الرذيلة دون حياء، وتلغى كل الرقابة الشرعية عن تلك البرامج بحجة أن المشاهد العربي المسلم لا يريد غير المستوى الدنيء من البرامج، ولا تتدخل رقابة هذه الفضائيات إلا عندما تشاهد من الفاحشة ما يقام عليه الحد، كما فعل بإحدى القنوات الأجنبية، مع أن هذه القنوات تدرك يقيناً أن المقبلات الجنسية التي تسمح بها تكون عادةً أقوى تأثيراً ونفاذاً لاستثارة الغرائز الجنسية من الممارسة نفسها. نستمع إلى شاهد آخر، وكل هؤلاء ليست تخصصاتهم شرعية، يقول: أتساءل ما هو خيار الأطفال والمراهقين الذين يتحلقون حول شاشات التلفاز وهم عرضة لكل هذه المبهرات والمغريات، حتى أصبحت المقياس الذي ينطلقون منه، وأضحت هذه الفنون الهابطة هي الأليفة والمألوفة إلى أسماعهم وأذواقهم. نحن نطمح من المحطات الفضائية العربية المسلمة أن تجعل واجبها بناء شخصية عربية مسلمة واثقة في ذاتها ومفتخرة بتاريخها الحميد ومعتزة بدينها ورسالتها العالمية. نريدها أن تحمل همومه وتطرح قضاياه وتبني ثقته في نفسه وتدافع عن سمعته، فهل يتحقق ذلك من خلال برامج ضحلة وترويج مسلسلات مدبلجة هابطة وأغاني تعين على المجون وتمييع الشباب؟ لقد حان الوقت ليقال لهذه المحطات ويلكم انتهوا. لقد حان الوقت ليقال لهذه المحطات ويلكم انتهوا. ولن أعلق على كلامه، بل سأترك الحديث أيضا لشاهد ثالث يقول عن محطة معينة أجمع الناس على زيادة حصتها من الجريمة أخزاها الله. إن حكايات هذه المحطة كثيرة حقا، أعني تلك الحكايات التي تسيء بها إلى مجتمعاتنا عربية وإسلامية، وليس موضوع الجنس أكثرها إثارة وخطورة على ما فيه من خطورة وإثارة. فنحن سلمنا منذ إطلالتها الأولى بأنها تستخدم ذلك وسيلة جذب وإغراء، ثم جاء مديرها الموقر ليقول بلسان فصيح بمجلة عربية: لقد استخدمنا ذلك، يعني الجنس، وهدفنا الخليج. كما لو أنه يبرئ نفسه من الإساءة لكل عربي ومسلم. ثم يقول الكاتب: واليوم وأنا أكتب هذا المقال كانت المحطة المذكورة صباحاً تعرض للأطفال فيلماً كرتونياً يظهر العرب كقتلة بلا رحمة وإرهابيين ومتخلفين وسماسرة، في مقابل ذلك الأوروبي المتسامح الطيب القلب والصادق والمنقذ. فمن بين ملايين الأفلام الكرتونية التي تنتجها استديوهات السينما العالمية تختار هذه المحطة لأطفالنا فيلماً يسخر بنا ويسفه قيمنا ويحط من شخصيتنا. لذلك نقول لأولئك الذين يمدونها بأسباب البقاء المادي: عيب، ليست الحياة كلها مباهج وأموال، هناك ما هو أثمن من المال والمتعة، هناك شيء اسمه كرامة. ويقول الشاهد الرابع: من مجمل مشاهدات هذه السنة خرجت بانطباع جازم أن غالبية هذه القنوات لا تحترم عقول مشاهديها ولا وقتهم ولا تذوقهم البسيط ولا المعنى العميق لوظيفة هذا الشهر الكريم في حياتنا. فلدى القائمين على إدارة وبرمجة هذه المحطات شعور مستحكم أن جمهرة المشاهدين هم أناس أقرب إلى الجهل وبسطاء لا يحتملون قدراً من التركيز والجهد، وفارغون نفسياً ووجدانياً ينتظرون الأغاني والرقصات الموشاة بأجساد فرحة متمايلة لكي تشبع أفئدتهم الفارغة. والقائمون أيضاً يعانون أنفسهم من الثقافة والمعرفة والهدف الذي ينطوي على هذه المحطات، وهم ضمن وعيهم الهزيل هذا لا يعترفون بأن عقل المشاهد أسمى قليلاً من هذه الفوضى من الألوان والأزياء والحركات. تلك أيها الأحبة نماذج من أقلام صادقة مع نفسها وإن تجرعت مرارة التجربة ليست ذات تخصصات شرعية كما قلت تبحث عن الدليل الشرعي وتنطلق منه، ولكنها ذات تخصصات مختلفة، فهي شريحة واقعية ممن شاهد تلك البرامج التي يضفها جهاز الدش إلى بيوتات المسلمين، تحدثت بطبيعتها فجاءت تقريراتها صادقة كل صدق، ولم تقف تلك الأقلام عند حدود بيان الخطر التربوي لهذه القنوات، بل تعدت إلى دراسة الآثار الصحية والنفسية الخطيرة. ففي دراسة جادة شملت 2000 طالب تتفاوت أعمارهم بين 19 و18، تبين أن الذين يمضون وقتاً طويلاً في مشاهدة التلفاز يعانون انخفاضاً حاداً في اللياقة البدنية بسبب تناول المواد الغذائية مع الاسترخاء أثناء المشاهدة، وأن مشاهدة أفلام العنف تؤدي إلى عواقب وخيمة تظهر في محاولات تقليد الممثلين بالقيام بحركات عنف تجاه الآخرين، وما يتبع ذلك من أضرار أمنية على المجتمع كله، كما تزيد اضطرابات النوم لدى الأطفال مثل الكوابيس والأرق والتوتر النفسي والخوف من الظلمة والأشباح. ومع ذلك كله فلا يزال بيننا من يقول بعدم جدوى الحرب الباردة التي يشنها أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الفضائيات المنحرفة، ويقول أن الحل الوحيد هو استقبالها في المنزل بانفتاح، وعلى الوالدين أن يتفرغا مشكورين من جميع أعمالهما أمام الشاشة الصغيرة ليكونا رقابة داخلية من أجل تحصين الأولاد ضد كل ما من شأنه أن يؤثر في عقيدتهم وتفكيرهم وسلوكهم، واستبعد الحل الحاسم الذي يدعو إليه العقل ويرجحه الحزم، وهو نبذ الجهاز الذي يهدد البنية الأساس في تربية الأولاد والأهل بل والذات المسلمة والأمة بأسرها، وطرده من المنزل شر طرده ليعود إلى البيت الآمن، الأمن الذي زعزع باستقرار العدو في قلبه، والراحة النفسية التي رحلت بحلول القلق المزمن من جراء مفاسده، والطمأنينة التي فقدت، نعم والله فقدت، منذ أن فقدت القلوب حلاوة الذكر ونور اليقين والتمتع بالطاعة، إذ لا يجتمعان حب المعصية ونور العبادة. وشاء الله في هذه الفترة الحالكة أن يظل النور يتوقد يفطن إليه تائه فيمد إليه سعفته ليقتبس منه جذوة من النور تبدد وحشته فيعود إلى طريق الله. فمع الهاربين من الجحيم نعيش هذه اللحظات التي ليست تنظيراً من مراقب بعيد للوضع الراهن، وليست من غيور متحمس لم يضع إصبعه على الجمر، بل هي ممن رأى فتوقد نظره، ولامس فاحترقت كفه، وتذوق فاستعر الحريق في فمه، واستمع فاشتعلت أذناه، وحاول أن يشتم فاختنقت روحه، فولى هارباً إلى الله لعل الله أن ينجيه. هذه قصة ريكس إنغرام، رجل كان كافراً أضاء الله قلبه بالإسلام بقصة إسلام عجيبة، كان من بينها أنه رأى مرتين دخاناً يتصاعد إلى السماء ثم يشكل في شكله الأخير كلمة الإسلام، فبحث عن هذا الدين ثم دخله، وبعد أن دخل هذا الدين في قصة طويلة قال: وشعرت بقناعة النفس تغمرني رويداً رويداً، وبدأت أشعر بالسعادة وأكره كل الرغائب التي كانت تأسر نفسي، وكان بعد ذلك أن جاء اليوم الذي اعتقدت فيه أني لا أستطيع أن أوفق بين عمل السينمائي وديانة الإسلامية، ولا بد أن يذهب أحدهما، فأيهما؟ إنه يقال بين مصدر رزقه وبين سي شديد، هل أضحي بعملي ومستقبلي من أجل ديني أم بديني من أجل مستقبلي؟ هكذا بقيت أسهر الليلة بعد الليلة راقداً في فراشي وعيناي مفتوحتان حتى الصباح أفكر في هذه المشكلة حتى جاءني الرد من الله. يجب أن أترك عمل السينمائي وأبتعد عن أخاديع هوليوود ومغرياتها. ولقد كان ذلك مؤلماً عندما كنت أقوم بعمل شريط سينمائي في ينس، فقد قمت ذات ليلة أصلي وبقيت أصلي مدة طويلة، فزادت قوتي واشتدت عزيمتي، وفي اليوم التالي أدرت ظهري لعملي وأعطيت جسمي ونفسي وحياتي للإسلام، وأنا اليوم ابن الإسلام، وإني سعيد أكثر مما كنت في أي يوم من أيام حياتي. أيها الأحبة، إن لنا في هذه القصة أكثر من فائدة. أولها العزيمة الوثابة التي جعلته يترك مصدر رزقه حين علم أنه محرم في الدين الذي اعتنقه، دين الله العظيم. والأخرى أنه استعان بالصبر والصلاة على ذلك، وهذا هو طريق العودة. أما الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى بسبب خوفه من فوات مصالح دنيوية زائلة، فإنه لن يغير من حياته شيئاً. وهذه قصة طفل صغير عرف حكم الغناء فانشغل عنه بالقرآن الكريم وربى نفسه بآدابه. وفي يوم من الأيام خرج مع أخيه الأكبر في طريق طويلة، وكان أخوه مفتوناً بالغناء، فبدأ بالاستماع وأخذ يهتز طرباً، وبدأت شعلة الإيمان تلتهب في نفس الصغير. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال لأخيه: لو سمحت أغلق المسجل، لأن الغناء حرام ولا أريد أن أسمع. فرفض أخوه طلبه، فأعاد الصغير الطلب، فأخذ الكبير يهزأ به ويصمه بالتشدد والوسوسة والتزمت، وهدده بإنزاله من السيارة وتركه في الطريق وحيداً إذا هو أعاد طلبه مرة ثالثة. فسكت الصغير مهضوماً مكبوتاً، ثم استعبر وبكى. فالتفت الأخ الكبير إلى أخيه ورأى دمعته الطاهرة تسيل على خده تشكو إلى الله ظلمه لنفسه، فكأنما أيقظت قلبه من غفلته فتنبه. فقد أدركته رحمة الله بسبب صدق أخيه في دعوته إلى الخير، فخنقته دمعة التوبة، وأخذ يبكي بشدة ورمى بالشريط خارج السيارة معلناً توبته من جحيم معصية الغناء. وأما هذه القصة فهي الكبد الدامية والعرض المسفوح، فتاة عذراء وقعت في فخ الفضائيات الداعرة التي أخذ شرها يتجاوز حد الإغراء البعيد إلى البرامج المباشرة التي تقيم من خلالها علاقات عاطفية بين المشاهدين والمشاهدات، ومواعيد وأرقام وهواتف. فأحبت تلك الفتاة أن تخوض التجربة الجديدة، فأقدمت بعد تردد واقتحمت بعد تخوف، فماذا جنت؟ تحرك الجنين في أحشائها بعد قصة دامية مفجعة. وقعت الفتاة في قبضة رجال الأمن مع صاحبها، واستدعي والدها ليرى المأساة، فأصيب بالذهول من هول الفاجعة، وتمنى الموت قبل أن يقف هذا الموقف المخزي، وأخذ يصرخ أمام رجال الأمن: دعوني أقتلها، لقد شوه سمعتي، لقد مرغت شرفي في التراب، لقد سودت وجهي أمام الناس. فردت الفتاة بكلمات صاغها أحد الشعراء بقوله: كفى لوماً أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام، بأي مواجع الآلام أشكو، أبي من أين يسعفني الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغضي الطرف بالألم احتشام، أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع السجام، أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، أبي من ذا سيغضي الطرف عني وفي الأحشاء يختلج الحرام. جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام. أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام. نرى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام. كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هجع النيام. فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام. تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام. أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام. أبي هذا جناك دماء طهري فمن فينا أيا أبت الملام. لا أريد أن أودعكم وأنتم مثلي حزنتم من أجل هذه الحادثة المفجعة، ولكن أود أن أسر خواطركم المؤمنة برسائل من التائبين من هذه المعصية وصلتني بعد أن مستهم نارها وأضرت بهم حماها. فلقد سمعت بحمد الله تعالى وتوفيقه عددا كبيرا من الرسائل الشفهية يحمد أصحابها الله تعالى على أن أراحهم من هذا الجهاز. فمنهم من خرج من الجامع بعد سماع خطبة حول خطر هذا الجهاز فكسره قبل أن يذوق غذاءه، وهو ما أنتظره منك أنت اليوم أن تفعله شجاعاً تائباً منيباً. ومنهم من ضحى به أمام مسجد الحي بإعلان التوبة وضرب المثل والقدوة، وبعضهم كسر صحن الجهاز في منزله وأتى بأجهزته المبرمجة إلى المسجد توبةً إلى الله، ومجموعةٌ منهم تخلَّصوا منه بطرقٍ خاصة سترَ الله عليهم في الدنيا والآخرة. ولا تسل عن حصافة بعض الآباء وفطنتهم الذين اكتشفوا خطر هذه الفضائيات بعد أن جربوها فخافوا على أسرهم من الانحراف لما لاحظوا من كثرة المشكلات الأسرية والأمراض الجسدية والنفسية والتربوية التي حلت في البيت منذ أن حلت هذه المصيبة في الدار. ويا ليتك تسمع إلى حكايات الأولاد الصالحين من بنين وبنات وتضحياتهم في هذا السبيل، وعن دور الزوجات الصالحات في تبني هذه القضية ودعوة الأزواج بإلحاح وإقناع إلى الخروج بهذا القرار التاريخي في حياة الأسرة. فلقد حدثت قصص رائعة الصور في هذا الشأن لا يتسع المجال لذكرها ولخصوصيتها، وكلها تشهد لهذا المجتمع الطيب بسرعة الاستجابة لأمر الله في ترك المنكر إذا اتضح حكمه وبان خطره. وأكتفي بملخص واف لإحدى الرسائل المحررة من أحد التائبين يقول فيها: إخواني، أود أن أسرد لكم تجربتي الشخصية مع جهاز الدش. في بداية الأمر كنت من المعارضين لتركيبه لما سمعت من آثاره السيئة على الأفراد والمجتمعات، وما يعرض من أفكار هدامة تتعارض مع قيمنا الإسلامية. ومع مرور الوقت وبعد مشاهدتي لبعض القنوات التي تقل فيها العروض السيئة، وتناسيت القنوات السيئة جدا وقررت تركيب هذا الجهاز، وقمت بإلغاء القنوات الإباحية التي تعرض المشاهد العارية والأفكار الإلحادية عن طريق برمجتها على جهاز الاستقبال، وأصبحت من المشاهدين الدائمين، حتى إنني كنت أحفظ برامج القنوات الفضائية وأحرص على اقتناء مجلاتها. ومع مرور الوقت أصبحت نفسي، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تزين لي القنوات غير المبرمجة لدي، وأصبح الشيطان يوسوس لي ببرمجتها ومشاهدة برامجها، وذلك لكون هذه القنوات تعرض بعض ما أفضله من رياضة وسياسة إلى جانب الأفلام والأغاني. ولكني بعد أن بدأت أشاهدها لاحظت أنها تعرض الأفكار الدخيلة على مجتمعنا المسلم من مثل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الحب واحتفالات أعياد الميلاد وندوات تتحدث حول الجنس بين الفتيان والفتيات، وأفلام تشجع على الدخول في الديانات الأخرى، وعرض الأديرة والكنائس، والأغاني الغربية الخليعة. وكل ما ذكرته هو غيض من فيض مما تعرضه هذه القنوات، مع العلم أن الجهاز الذي أمتلكه ذو إمكانية أقل مما هو منتشر في بيوت المسلمين اليوم. ولذلك قررت وبفضل من الله التخلص من هذا المنكر، وذلك بتحطيمه عن اقتناع تام. وشجعني على ذلك استماعي لنصح الناصحين الغيورين من المشايخ وطلبة العلم جزاهم الله عني كل خير، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يسير على هذا الدرب شباب الإسلام، وذلك ليجعلوا همَّهم خدمة دينهم ووطنهم. تائب من أخطار الدش. هذه رسالة من رجل عاقل تبين له الحق فلم يصد عنه بسبب حب التقليد، أو طلباً لرضا ولد أو زوجة أو صديق، ولم يتحجج بحجج هو أعلم الناس بأنها أوهى من بيت العنكبوت. وإني لأسأل الله تعالى أن يتقبل من التائبين من هذا المنكر توبتهم، وأن يخلف عليهم ما أنفقوه فيه من مال صحة في أبدانهم، وعافية في قلوبهم، ونورا في وجوههم، وصلاحا في ذرياتهم، وبركة في أموالهم. حقا أيها الأحبة، لكم أن تعجبوا مثلي من أولياء الأمور في البيوت المسلمة الذين يقفون سدًّا منيعًا أمام بوابات المرض والرسوب والجوع والعري أن تُفتح على بيوتهم، ويفتحون أبواب المنكر والبغي والفجور على أولادهم، ناسين أو متناسين أن صلاح الدين أولى من صلاح الدنيا، وأن فساد الخلق والدين نتيجته عقوق الوالدين، وفشل الأولاد وتعلق بالمخدرات والأفلام والأغاني والمنكرات والصحبة السيئة، وضياع أي ضياع للدين والدنيا معا. أين وقفة الآباء الراشدين مع أولادهم أن نعد برنامجا يوميا لأولادنا وزوجاتنا، بل حتى لآبائنا إذا كانوا في بيوتنا، يشتمل على قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، وقراءة في بعض الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية العطرة، ويشمل زيارة الأرحام والنزهات اليسيرة التي لا تخلو من ذكر الله والتدبر في ملكوته والتذكير بطاعاته. أليس جديراً بنا أن نتابع حضورهم للصلوات في المساجد، بدل أن يجلس الكبار في المسجد يمسكون بالمصاحف وأولادهم تحت بطانياتهم قد فاتتهم الصلوات تلو الصلوات؟ أليس مريراً أن يتخلى الأب عن أمانته ومسؤولياته تجاه أولاده، وخصوصاً في هذا الموسم الكريم، فنراه يهرب من بيته لأصحابه في الديوانيات والاستراحات المليئة بما يغضب الله، بعد أن يكون قد وضع الحطب على النار، حيث يلقي زوجته في السوق ويسلم أولاده وبناته بين يدي القنوات الفضائية تنهشهم الشهوات المغرية والفتن المضلة. أيها الآباء، كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. اللهم نعوذ بك أن نكون ممن يخربون بيوتهم بأيديهم. أخيراً، هذه حلولٌ سريعة ومُقترحات، أما أولها فعلى مستوى الأمة. أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يوفِّق أهل الحق والصلاح إلى إيجاد قنواتٍ فضائيةٍ إسلاميةٍ المضمون والعرض، تكون منافسةً للموجود الفاسد، قادرةً على جذب اهتمام المتلقي ونفعه وإمتاعه، ويكون ذلك عن طريق شرائح أو أجهزةٍ خاصة لا تتمكن من التقاط سواها بتقنيةٍ خاصة، بشرط أن تكون هذه القنوات خاليةً تمامًا من كل المحظورات الشرعية، لأننا رأينا من خلال بعض التجارب الفضائية في المجال الإسلامي أن القناة التي أرادت أن تكون إسلامية وخلطت في برامجها بين ما يلتزم بالشرع وبين ما يأخذ ببعض الآراء غير المتفق عليها في مسائل الغناء والموسيقى وظهور المرأة على الشاشة بالحجاب الذي يكشف الوجه، فإن هذه القنوات لم تستطع أن تقنع الطرفين بها، أعني المنتزمين بشرع الله التزاماً تاماً، ولا الطرف الآخر الذي استمرأ المعاصي التلفازية والتي تقدم له أبداً أبدان العراة وأصوات الغانيات وكل مظاهر الاختلاط والسفور والخمور والرقص والفجور، فسقطت هذه القنوات بين كرسيين وكنا نتمنى حقاً نجاحها. الثاني على المستوى الفردي، لا بد أن نصارح أنفسنا بأن صناعة البرامج الفضائية أصبحت ليست في أيدينا، بل إن أكثر، وهذه حقيقة، أكثر من 90% منها في تصرف الإعلام الغربي وتوجيهه كما يقول الخبراء، وأن شرها المستطير أكثر وأضخم مما يمكننا أن نسيطر عليه في بيوتنا، وأن احتمال الفتنة بها أضعاف احتمال الاحتماء عنها بأي طريقة أخرى من المضادات والتحصينات ما دامت تعرض علينا دون حدود ما عندها. فليس أمامنا على الأقل في الوقت الراهن إلا أن نسد الباب في وجهها ونرفض دخول ما يستقبلها من الأجهزة إلى دورنا. الثالث، تنشئة الأسرة على الإيمان بالله وحبه وطاعته وتربيتها على مبادئ الإسلام العالية وتكريهها في الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أقول هذا لماذا؟ لأن ابنك يمكن أن يشاهد هذه الفضائيات وغيرها من المفاسد في بيت غير بيتك في أي مكان، فلا بد إذن من التحصين مع منعه من دخول المنزل. الأمر الرابع، مكاشفتهم بكل ما يعرض على الناس مما هم في غفلة عنه بشكل إجمالي، واستنكاره أمامهم باستمرار وفي شتى الفرص ليتم التحصين حقاً، بدل أن تجعلهم مغفلين يتفاجؤون من خلال اختلاطهم بالمجتمع فيحدث تأثر عكسي شديد ربما يصل إلى ما كان ولي أمرهم يحذرهم منه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفاً أو ثنى بصراً عن الحرام، فذاك الفارس البطل. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من التائبين الصالحين القانتين، إنه سميع مجيب. جزاكم الله كل خير على حضوركم وحسن استماعكم، وجزاكم الله كل خير إذا كنتم أصحاب رسالة تبلغون ما سمعتم مني ومن غيري حول هذا الإثم المستطير، وتكونون بشائر خير لمجتمع فاضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.